أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي أشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم. نراجع كده على ما سبق، إن الأحاديث النبوية ثوابها زي القرآن أو أقل شوية. أدي واحد، القلب اللي مش حافظ قرآن زي البيت الخربان، نفس الفكرة، القلب اللي مش حافظ أحاديث. رقم ثلاثة، اللي بيحب حد يعمل ايه؟ يحفظ كلامه. انت بقى بتحب النبي صلى الله عليه وسلم ولا كلام أونطة؟ لا، بنحب النبي. مدام بتحب النبي اديني دليل، فالدليل ان احنا نحفظ ايها كلام. حاجات بسيطة كده زي ما قلنا المرة اللي فاتت، أحاديث صغيرة جميلة هتديني معنى إيها؟ معنى مفيد. الإمام النووي جمع 42 حديث، قال إن الأحاديث دي خلاصة كلام النبي كله صلى الله عليه وسلم. أكرر تاني، الأحاديث دي خلاصة كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ايه حكايه الخلاصه؟ الكلام كتير، فالواحد بيحتاج دايما حاجات كده بسيطه تمشي حاله. فيقول لك مثلا اقرب طريق الخط المستقيم. انت عايز تروح المطار، يبقى صلاح سالم مفيش غيره، لان صلاح سالم طريق ايه؟ هتحول بقى شويه بقى كده جسر السويس وتقوم ردد معرفش ايه هتهدوه، لكن الطريق المستقيم ده أقرب طريق. أهو كلمة بسيطة بس تديك خلاصة حياة كبيرة قوي. انصحنا يا سيدي لا تشتري شكك ولا تبيع شكك، هتعيش مرتاح 100%. صح ولا صح؟ ارمي اللعبة دي بقى، ارمي اللعبة دي بقى. ها، لا تبيع شكك ولا تشتري ايه؟ شكك. أبص الراجل ضحك اهو، لانه بيشتري شكك وبيبيع شكك فضحك. هنعمل له ايه؟ هو يشرب بقى. الحاجات دي بتدي لك حاجات كده. طيب رايح الجيش، يقول لك بص عشان تعيش في الجيش كويس قول حاضر وايه. في واحد تاني كان يقول لك ايه؟ يقول لك تحب الجيش، الجيش يكرهك، تكره الجيش، الجيش ايه؟ يعني ايه تكرهه؟ يعني تمشي بسرعه وتخلص. تحبه تمشي بسرعة، تكرهه تغيب بقى وتعمل غياب ويحبسوك وتطول فيها. الكلمات دي كانت دايما الناس تنصح بيها، عشان كده هتلاقي في الكتاب ده حديث جميل قوي اسمه الدين النصيحة. يعني الكلام اللي بحكي لك عليه ده من الدين، اللي يفيدك في حياتك ويفيدك في دنيتك من الدين. قال صلى الله عليه وسلم، ها لسه قايلينها دلوقتي، الدين النصيحة. أو حديث، أو حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. الدين النصيحة، تتجوز عايز نصيحة، تعمل محل عاوز نصيحة. حتى أنا أول مرة أتعين إمام رحت قابلت أكبر شيخ شفته في جامع الأزهر، كان عمره 85 سنة، كان اسمه الدكتور عوض الله حجازي رحمه الله، كان رئيس جامعة الأزهر زمان. قلت له أنا تعينت في الأواف أعمل إيه؟ قال لي هات كتاب رياض الصالحين وقعد اشرح منه، وهات كتاب معرفش إيه واعمل إيه. أهو كلام جميل. وكان في شيخ مات الله يرحمه ويحسن إليه اسمه الشيخ رمضان عصفور، كان إمام سيدة نفيسة. الراجل ده كان راجل محترم وكان راجل من الصالحين أوي. كنت أقعد معاه برضو كده يقول لي أي سؤال يجي لك ما تعرفوش تعال قول لي نجاوبه، وقعد اكتب السؤال اللي ما تعرفوش. شهرين ثلاثة الأسئلة ما بتتغيرش، اللي بيسألوه في رمضان ده هو اللي هيسأله لك في رمضان اللي جاي، وهو اللي سأله في رمضان اللي فات. أدي الدين النصيحة. لكن كلمة الدين النصيحة دي أحاديث كتير بنفس المعنى، لكن لما تحفظ الدين النصيحة انت قدرت تحفظ 30-40 حديث. تعال بقى نشوف الامام النووي. الامام النووي من بلد اسمها نوى. نوى دي في سوريا، ربنا يكرم كل المسلمين يا رب، امين. بلاد الشام، واذا قالوا بلاد الشام كلها، لكن الشام يطلق على مين؟ على دمشق. حفظ القرآن كله وعمره 8 سنين وعمره ما لعب مع عيال صغيرة. سبحان الله، دائما المتفوقين كده كانت الطفولة بتاعتهم طفولة شديدة شوي، زي البخاري كده. البخاري قال لك أنا عمري ما اشتريت حاجة أبدا من السوق. قالوا له طب والورق والحبر بتعمل ايه؟ قال ببعت حد يشتريه لي عشان يركز فين؟ في العلم. دايما الناس النابغين من صغرهم دول تلاقيهم مركزين في اللي ربنا عاوزهم يطلعوا له. طيب الامام النووي ما اتجوزش، سالوه ما اتجوزتش ليه؟ قال نسيت، وفعلا نسي، لانه كان بيدرس في اليوم 13 علم ب 13 درس. بدأ الإمام النووي يألف كتب، عمل شرح مسلم أول كتاب ألفه كان عمره 30 سنة، 9 مجلدات. قال أنا أعمله 100 مجلد بس مين هيقرأ؟ الإمام النووي أكبر كتاب منتشر في العالم القرآن الكريم. خلي بالك ده على مستوى كل الكتب، مش كتب الدينية، كتب دينية على الفلسفية على بطاطسية على بتنجانية، كل الكتب. تاني كتاب منتشر في العالم رياض الصالحين، وده لازم يكون في بيتك. مين اللي كتب رياض الصالحين؟ 2000 حديث تقريبا. الإمام النووي عشان يعلمك الأخلاق، 2000 حديث بيتكلموا في الأخلاق. يجي يعمل لنا الإمام النووي برضه كتاب اسمه الأذكار. الأذكار مين ده؟ من كلام النبي المختار صلى الله عليه وسلم. لما تيجي تاكل تقول ايه، لما تيجي تشرب تقول ايه، لما تيجي تتجوز تقول ايه، لما تيجي تلبس هدوم جديده تقول ايه، لما تمشي في الشارع تقول ايه. صور حياه النبي صلى الله عليه وسلم تصوير دقيق. اللي عايز يعيش حياه النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ايه؟ مع كتابين، الشمائل المحمديه والاذكار. الشمائل هيوصف لك النبي صلى الله عليه وسلم بكل صغيرة وكبيرة. طب الأذكار أقواله في كل صغيرة وكبيرة. لما تخلط الكتابين دول مع بعض تقدر تقف على شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. الكتب دي موجودة ومش كتب غالية، وكتب منتشرة وإحنا قرينا منها كتير، لكن مين يقرأ؟ زي ما قلت لحضرتك زمان، أمة اقرأ لا تقرأ. تلاقي الأجانب في المطار كده معاهم كتاب كبير دبش كده وعملين يقروا خط صغير ورق زبالة كده من الورق اللي هو الغامق ده وعملين يقروا. سبحان الله، ليه بيقروا؟ عشان يتعلموا، وهو العلم كده. عباس محمود العقاد رحمه الله كان معاه 6 ابتدائي وما كملهاش، لكن ما شاء الله ما كنتش تعرف تدخل مكتبه في أخبار اليوم تقريبا. مات سنة 64 الله يرحمه، يعني مش حاجة مش بعيد قوي. كان بيعمل ايه؟ كان يجيب الجورنال ويقرأ المقال ويقلبه، يعني بعد ما يقرأ يقلب الفكرة. يعني مثلا الإخلاص يوم هو يتكلم عن الرياء، الصدق يتكلم عن مين؟ ها؟ عن الكذب. ويكتب وهو في 6 ابتدائي، ما خدش الشهادة بتاعت 6 ابتدائي، لكن المكتب بتاعه في أخبار اليوم ما كنتش تعرف تقابله. ولو كتاب حلو قوي اسمه اليوميات، 4 مجلدات، طبع دار الفكر، كان بيعمل طبع دار المعارف، كان بيعمل عمود صغير كده في الأخبار زمان كده، اتجمع له في 4 مجلدات وبيتباع. كان زمان الأربع مجلدات دول بحاجة 40 جنيه، دلوقتي تلاقيها بحاجة 400. الشاهد عشان ربنا يكرمنا ويكرمك، الإمام النووي قعد يلم لك الأحاديث اللي تحتها فروع كتيرة. طيب اكبر مدرسه للسنه كان اسمها الاشرفيه نسبه لملك مملوكي اسمه الاشرف. عمل الملك الاشرف ده؟ بنى مدرسه في سوريا، ومصر وسوريا كانوا بلد واحده زمان زي ما حضراتكم عارفين. عشان كده الظاهر بيبرس مدفون فين؟ حد يعرف؟ في المكتبه بتاعته. احنا عندنا في مصر هنا المكتبه الازهريه نسبه لمين؟ للأزهر. مكتبة كبيرة اسمها المكتبة الظاهرية، يقول لك وفي نسخة للكتاب ده مخطوطة في المدرسة الظاهرية، في المكتبة الظاهرية. ايه المكتبة الظاهرية دي؟ الظاهر بيبرس بتاعنا ده بنى مكان كبير كده قصاد المسجد الأموي، وسبحان الله كان برضه مكسر وبيترمم لما زرته 2005. لما راح هناك مات واندفن فيه، فهو بالنسبة له دفن في بلده لأنه كان ملك مصر وإيها وسوريا، وكان الحرمين تبعنا برضه. فمين عينوه مدير لأكبر مدرسة؟ قال لك عالم السنة الكبير. فاختاروا الإمام مين؟ النووي اللي مات وعمره 45 سنة. قعد الإمام النووي على الكرسي زي ما أنا قاعد كده، وقال أنا هلخص لكم السنة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم، وراح كاتب 42 حديث، دول اللي احنا هنحاول نقراهم مع حضراتكم. فهمتوا القصة؟ طيب تعال بقى للحديث الأول. الحديث الأول بيقول لي عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أمير المؤمنين أول خليفة حكم المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان سيدنا مين؟ أبو بكر. قالوا له خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جي بعده مين؟ سيدنا عمر. فقالوا له خليفة رسول الله، فسيدنا عمر كان فطن، قال اللي بعدي هيقولوا له خليفة، واللي بعده خليفة، مش هنخلص. فراح اخترع لهم اختراع الأمير المؤمنين. أمير الإيه؟ طب يجي سيدنا عثمان أمير المؤمنين، يجي سيدنا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، أي حد بقى يجي بعد كده نقول أمير الإيه وخلصنا. الخطبة كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على الدرجة رقم 1، سيدنا أبو بكر متواضع فخطب على رقم مين؟ 2. سيدنا عمر متواضع مرضيش يقف مكان النبي ولا مكان سيدنا مين؟ أبو بكر. وقف فين؟ 3. جه سيدنا عثمان هيدخل تحت الأرض بقى، ما هو المنبر كان 3 إيه؟ 3، يبقى كده هيخش تحت الأرض. فراح طلع فوق، وبقى من بعد كده الخطيب بيطلع فوق. لكن لو كنا ماشيين لحد النهاردة أعتقد إن إحنا كان زماننا نزلنا 60 كيلو تحت الأرض، لأن كل إمام بيستحي من اللي قبله بيستحي من اللي قبله. حفص اسم من أسماء الأسد. مين اللي سماه حفص؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. عشان الرسول كان عنده حاجة حلوة. إيه الحاجة الحلوة؟ لما يصطاد واحد يعمل حاجة حلوة كان يشكره. يجي العلماء بتوع التنمية البشرية يقولك الإنسان يحيا بالمدح مش بالذم. يقولك لجنة بتعدي عشان تشوف السلبيات في الإدارة، أنا مش معترض بس شوفوا الإيجابيات. يجي أنا أكتب تقرير، أعمل إيه في التقرير؟ أطلع إيه؟ السلبيات. طب وفين الإيجابيات؟ ما كده الدنيا مش إيه؟ مش هتمشي. لما تيجي تتخانق مع مراتك وتروح تشتكي لأبوها بتقول لها إيه؟ بتقول له بتعمل لي فطار، بتغسل لي الهدوم، بتسمع كلامي، ده خرجت من غير ما تقول لي، إديتها 500 جنيه نزلت ضيعتهم. بتدور على مين؟ على السلبيات. لكن لما يكون في بني آدم متوازن يجيب السلبيات ويحط جنبها منها الإيجابيات. ده اللي عمله سيدنا عمر لما راح واحد يشتكي له من مراته، فلقى سيدنا عمر مراته وهي كمان إيه بتدهم له، فمشي. سيدنا عمر خد باله نداله عاوز إيه؟ ده خليفة. قال له لقيت حالك أشد من حالي. ففهم سيدنا عمر، قال له تعالى إنها غسالة بتغسل لك هدومك، طباخة، و و و وقعد يذكر فينها في محاسنها. علشان كده لما تجيب مواطن الحلوة في الأماكن الوحشة المركب تمشي، لكن إحنا لا، ما نعملش كده. إحنا ما نعملش كده. عندك عامل شغال عندك في المكتب في المصنع في الدكان 20 سنة، أول ما مسكنا له غلطة رحنا طردينه. الدنيا كده. طب ليه؟ ما الراجل بقى له معانا 20 سنة كويس. اتخانقت مع مراته راح مطلقها، ما هي خلفت لك 5-6 عيال. الدنيا ماشية كده ماشية كده، إن البني آدم بيدور على السيء يوم عملها حط، ما يجيبش الإيجابيات. الإنسان يحيا بالمين؟ ده اللي سيدنا محمد كان بيعمله، وده اللي سيدنا عمر عمله، وده اللي سيدنا ابو بكر عمله، وده اللي الناس الطيبين بتعمله. طيب سيدنا عمر اتولد بعد النبي ب 13 سنه صلى الله عليه وسلم، حسبوها بعام الفيل اللي قصه أبرهة الاشرم، الاشرم يعني المتعور في مناخيره. وانتقل لرحمه الله سنه 23، يعني بعد النبي بكم سنه صلى الله عليه وسلم؟ ب 12 13 سنه. عمر سيدنا عمر لما مات كان عمره قد النبي صلى الله عليه وسلم، 63 سنة. اتدفن فين سيدنا عمر؟ جنب رجل سيدنا أبو بكر. طب سيدنا أبو بكر اتدفن فين؟ جنب رجل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كل واحد كان بيحب يدفن جنب صاحبه، بس في تواضع شوية، في تواضعها شوية، فما يقعدش جنبه، لا جنب رجله، والتاني جنب رجله. ادي اهل الله، وادي اهل الناس المتواضعه. واول من تنشق عنه الارض بعد الانبياء والرسل سيدنا ابو بكر، واول من يحاسب سيدنا مين؟ عمر، وهو مبشر بالايه؟ بالجنه. ففهمت الدنيا ماشيه ازاي؟ في ناس كده اسمهم الروافد، يقول لك ده من الروافد، الروافد الذين يرفضون خلافة سيدنا أبو بكر وخلافة سيدنا مين؟ عمر. طبعا احنا مسلمين ونؤمن بان كل الصحابة كلهم ناس طاهرين، ولا نعادي احدا من الصحابة، بنحب سيدنا أبو بكر، بنحب سيدنا علي، بنحب سيدنا عثمان، ونحب سيدنا مين كمان؟ ها معاوية، بنحب كل الصحابة. ولا في اعتراض؟ ها حد معترض ولا حاجة؟ هتكون في دماغه فيها ما صراصير كده أو حاجة، نتكلم معاه. اوعى تغلط في الصحابة. الحديث الله الله في أصحابي من عادى لي وليا فقد آذنته بالإيه؟ موجود هنا، موجود هنا. قال ده سيدنا عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. معناها ان انا ما حدش قال لي، انا سيدنا عمر كنت قاعد والنبي بيتكلم صلى الله عليه وسلم. تقول ايه يا رسول الله؟ قال: انما الاعمال بالنيات. او الحديث ده انت حافظينه، وانما لكل امرئ، فمن كانت الحفظ المعاي، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، في رواية يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. شوف بقى الحديث ده جميل قوي عشان نمشي. الإمام الشافعي قال الحديث ده يدخل في تلت العلم، ورجع قال يدخل في 70 باب من العلم. إيه الأعمال بالنيات؟ حضرتك بنيت جامع، ربنا يا رب يوعدك ويوعدنا جميعا ونبني جامع. كلفك كام الجامع ده؟ 5 مليون جنيه. حاضر. نيتك إيه يا مولانا؟ أنا من الآخر كده نيتي ان الناس تقول ان انا راجل كريم. حاضر. ونيتي ان الناس تعرف ان انا من اهل الكرم كده. حاضر. ونيتي يعني الناس لما تشوفني تقول الراجل ده بنا جامع. النوايا كلها على الله ولا على الناس؟ جميل، احنا مش معترضين، مش معترضين. جه يوم القيامه قال: يا رب انت وعدت اللي يبني جامع ولو بيضه، يعني 5 سنتي، هتدي له قصر في الجنة. طب انا بنيت لك جامع في الدنيا، فين القصر بتاعي؟ ربنا هيقول لك كلمتين: انت بنيته لي ولا بنيته للناس؟ مش هتكذب، هتقول بنيته لمين؟ يعني ايه بنيته للناس؟ عشان الناس يقولوا ان انا كريم. وقد قالوا، يبقى انت خدت اجرك ولا ما خدتوش؟ طب عايز ايه تاني بقى؟ شوف ربك حتى في الوحش اداك حقك. وما ربك بظلام لمين؟ يعني انا وحش وخدت حق، خدت حق. تعال بقى للتاني. بنى جامع كلفه 5 مليون، كلفه 5 مليون. انت بنيت الجامع ليه؟ انا بني لله وللرسول والناس تصلي. يعني بني لمين؟ بني لربنا. الناس هتقول ولا مش هتقول؟ سؤال. اهو امشي كده، ربنا يرحمه ويحسن اليه الراجل بتاع توشيبا العربي، عارف لو انا ولا ابن جامع ولا حتى هعمل زاويه كنت طلعت في الحته دي ببرج 40 دور وسميته برج هشام، ونكتب بدل برج خليفه نقول برج مين؟ برج هشام، واعمل تحت اول دور مطعم كبير كده والبدروم سوبر ماركت، واجيب اللانشون ابو 140 جنيه ده كان ب 140 جنيه زمان دلوقتي ب 400 جنيه، واول دور اعمله سنتر ملابس، واخر دور ال 40 ده بتاعنا بقى اقعد فيه لوحدي لا عيالي ولا مراتي، عشان اقعد ابص بقى للشمس وهي بتطلع والامر هو ايه بيجي، ومش عاوز اشوف حد خالص خلاص، واقدم استقاله من الحكومه وعيش سلطان زماني. طب وبقيت البرج اسيبه فاضي لما الاسعار ايه تغلى خلاص كده مش خلاص، اروح ابني جامع وانا مغفل عشان ابني جامع في صلاح سالم، بس الراجل بنى جامع في صلاح سالم. ها الناس قالت ولا ما قالتش؟ اللي يعدي يقول الجامع ده حلو ولا ما قالش؟ يبقى لو نيتك الناس هيقولوا، طب ولو نيتك ربنا هيقولوا برضه. من يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الاخره خد مين؟ خد دنيا واخره. علشان كده لما تكون مخلص في العباده بس انت مش في دماغك الناس، هتلاقي الناس تقول، بس يوم القيامه هتاخد الاجر من مين؟ من الله. خلاصة كلامي، اللي بيبص للناس اسمه رياء، واللي بيبص لربنا اسمه إخلاص. لو بصيت للناس هتاخد، لكن لو بصيت لربنا هتاخد الاثنين، هتاخد من ربنا وهتاخد من الناس، وهو هو العمل. ده بنى جامع ب5 مليون وده بنى جامع بإيه ب5 مليون، مفيش مشكلة خالص. ها انا مش فاهم حاجه يا ابني، سيبنا ندي الدرس يا ابني. نعم انت راجل محترم، روح يلا مع السلامه. خلاص اقول تاني، النبي بقى ضرب لنا مثال حلو قوي. ايه المثال؟ ان راجل ظريف اسمه مهاجد ام قيس. انت رايحين فين يا اخواننا؟ قال لك احنا رايحين المدينه. تعملوا ايه في المدينه؟ قال لك خلاص بقى المسلمين كتروا في المدينه وإن شاء الله نروح هناك بقى نصلي. وصلاة الجمعة اتفرضت في مكة، بس الرسول ما صلهاش في مكة صلى الله عليه وسلم، سنة ونص ما صلهاش، صلىها فين؟ هو الرسول عايز يودي الناس في داهية صلى الله عليه وسلم يجمع الناس عشان يجوا الكفار يقتلوهم؟ فهمتوها؟ مصعب بن عمير ده مين اللي كانت بتعذبه؟ أمه كانت حبسة في السرداب تحت في البدروم وبتعذبه. الرسول لما كان يشوف مصعب كان يبكي. بتبكي ليه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن مصعب ده البنات كانت تحب تبصله. لما أسلم أمه قلعت هدومه ومشيته في الشارع عريان، لبسوه خيش. كان زمان الخيش ده بيلبسه الفقراء، النهاردة الصوف ده محدش يعرف يلبسه. شاء ربك سبحانه وتعالى إن لقوا منفذ، لقوا مكان جميل اسمه مكان مين؟ المدينة. 15,000 مسلم قالوا للمسلمين تعالوا. كم عدد المهاجرين اللي سابوا مكة وراحوا المدينة؟ 4,000. في المدينة بيضربونا ويرموا علينا شوك، استغفر الله. في مكة لما راح المدينة استقبلوا طلع البدر، عارف البدر؟ ليلة 14 ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طلع البدر ايه علينا. يجي الصحابي جاي من مكة فقير، يجي واحد تاني يقول له تعالى أنا عندي دكانتين، اللي تعجبك خدها مش اللي تعجبني أنا. حتى وصل الأمر إن واحد يقول للتاني أنا عندي 2 ستات، أطلع لك واحدة واتجوزها. إيه اللي بيحصل ده؟ هو ده نوع من أنواع التكافل الاجتماعي، ده المؤاخاة اللي مفيش زعيم سياسي أبدا فكر يؤاخي بين طوائف الشعب إلا النبي بس صلى الله عليه وسلم. طيب الراجل قال لك بس اروح معاهم مكة، من مكة للمدينة عشان حبيبتي اسمها مين؟ ها ام قيس. ساكنة فين ام قيس؟ ساكنة في المدينة. السؤال بقى، اللي خرج من مكة للمدينة عايز ربنا، عمل ايه؟ عاش واتجوز وخلف. واللي خرج من مكة عشان يتجوز ام قيس عمل ايه؟ مشي في الطريق واستحمل زحمة الطريق، والكفار ممكن يجروه ويقتلوه، نفس المخاطر، بس الاولاني عشان ربنا والتاني عشان مين؟ عشان ام قيس. فالرئيس النبي بيقول بكل بساطة، اللي خرج من مكة للمدينة عاوز ربنا، ربنا قدامه، واللي خرج من مكة للمدينة عشان يتجوز ام قيس اتجوزها، بس ثوابه عند مين؟ عند ام قيس. هتفطروا الناس في رمضان؟ هتفطروهم ليه؟ عشان يعني عيب قوي ان احنا المحل جنبينا بيبيع بيض، البضاعة فيه كلها على بعضها مش جايبة 5000 جنيه، وبيفطر الناس، وانا بتاع ذهب وبتاع فضة ما فطرش الناس. يبقى انت بتعمل ايه دلوقتي؟ لا تخافش، انت بتاع ورق ما تعملش حاجة خالص، ما تبصش للي جنبك، انت حضرتك بتاع ورق، الورق ده جاف، يعني مفيش مصلحة من بتوع الورق خالص، رايح نفسك خالص. خلاص، صلوا على النبي. يبقى ده بيأكل لله، وده بيأكل لمين؟ اشرب بقى وخد ثوابك من الناس. واحد بيجامع مراته ياخد ثواب؟ يا راجل، ايه الثواب اللي فيها دي؟ يعمل ايه؟ لا، علشان يجي ولد يعبد ربنا، يبقى الواد اللي انت جبته ده صدقة جارية تموت، واي ثواب الواد بيعمله انت بتاخد ثوابه. شفت بقى، دينية تانية بقى. في واحد انت شغلته عندك في الدكانة ليه؟ عشان يتيم، على فكرة هيشيل ويطلع عين وعين ابوه، بس انت شغلته عشان مين؟ يتيم. في واحد علمته صنعة عشان ما يبقاش حرامي، وما يبقاش عالة على المجتمع، وما يبقاش منحرف، طول ما هو عايش وبيكسب فلوس، الفلوس دي انت ليك نصيب فيها في الثواب. وهنموت والود ده هيعلم غيره، عشان كده الخير فيه وفي امتي الى يوم القيامة. شفت شفت شفت جات ازاي؟ ادي انما الاعمال بالايه؟ بتجهز بنت اخوك اللي مات ليه؟ ما انا اخوه، ما انا لو ما عملتش مين هيعمل تاني؟ لا، جهزها بنية يتيمة، جهزها بنية يتيمة. شوف شوف الغزالي في الاحياء جاب لك حديثين من اخطر الاحاديث، قال لك خير دينار ما انفقته على اهله. شوف حاجة كده وانت مروح تصل بيك، انت فين اتأخرت ليه؟ انا بسمع درس الشيخ هشام، تقعد تشتم في هشام شوية، انا مش مسامح لحد دلوقتي، مش مسامح. روحت لنا بخمسة جنيه عرقسوس، جبت بخمسة جنيه عرقسوس، انوي ان العرقسوس ده صدقة على مراتك وعيالك، هتاخد ثواب. روحنا ما لقيناش اكل، ربنا وعدنا يا رب افتح يا فتاح، روحنا متصلين كده دريفري، جبنا فرخة مشوية الله يرحمها ويحسن اليها ويجعل بطننا متواها امين، فرخة مشوية صرفت لك 300-400 جنيه، انوي انها صدقة على مراتك وعيالك. مصروف البيت اللي حضرتك بتدفعه ورجلي ساعدتك فوق رقبتك، ها بتضحك ليه؟ ما كلنا زي بعض، ده انت فاكر ايه؟ كلنا بندفع ورجلينا فوق رقبتنا، بس نعيش وندفع وربنا يدينا، وايه ها؟ رجلينا فوق رقبينا، رجلينا فوق دماغنا، بس المهم ايه ها؟ ندفع. الراجل فرحان قوي برجله فوق رقبته. طيب السؤال، يا مش عيب يا مولانا، مش عيب يعني مراتك مش حد غريب، حد غريب. السؤال، لما سعادتك تدي مراتك الميت جنيه كل يوم، الميتين جنيه كل يوم بحسب رزق الناس وربنا يوسع ارزاقنا، الميت جنيه دي بتديها لها ليه؟ هتاكل وتشرب، انوي انها صدقه، هتاخد ايه؟ ثوابها. شوف الحديث الثاني بقى جميل، بيقول لك ايه بقى؟ السلام السلام لما تقرا الاحياء كده الغزالي يقول لك ايه؟ يقول لك ان لله ذنوبا لا تغفر، ذنوب شديده ما بتتغفرش، بقع ما بتطلعش بالساهل. ان لله ذنوبا لا تغفر الا بالسعي وراء الرزق على الاهل والاولاد. النهاردة الناس كلها بتطلق عشان تخرج من مين؟ من المسؤولية. وكله بيطلق عشان مش عاوز ايه؟ وش وجع قلب. لكن لما تطلق هتعيش سعيد، انا معتقد كده، هتعيش مرتاح 100%. بس الذنوب اللي بتتغفر لك من وجع القلب بتاع مراتك وعيالك ده هتتغفر لك ازاي؟ زن عيالك على الدروس الخصوصية ده هتتغفر لك الذنوب دي ازاي؟ هتلاقي نفسك عندك شوية ذنوب ما بتتغفرش بالسهل. اجيبها منين؟ تلاقي نفسك اتجوزت تاني وجبت عيال ايه تاني عشان يتغفر لك الذنوب من تاني. وعلى ايه يا عم الحاج؟ خلي الاولانية بتغفر لنا الذنوب ايه احسن، ومن خاف ايه سلم. الحديث بيقول ايه بقى؟ انما الاعمال بالنيات. في بقى كلام جميل قوي، بنياتكم ترزقون. جه الإمام الشافعي عمل لنا قاعدة وقال الأمور بمقاصدها، هتنوي تاخد الثواب، مش هتنوي مفيش ثواب. يجي إمام اسمه ابن الحاج عمل كتاب اسمه المدخل 3 مجلدات، كان زمان بقى تدور على سعره، دلوقتي ما تسألش. قال إيه في الكتاب بتاعه المدخل ده؟ قال لك إذا خبط الباب أنا بفتحه 25 نية، وقعد يعد. واحد من قرايبنا جاي هكرمه، جعان هديله رغيف عيش، واحد ضل الطريق هرشده وأقول له فين، واحد عطشان هجيب له شوية مية. فتح الباب لقى عيل صغير خبط وجري، عمل حاجة من 25 نية؟ بس خد 25 ثواب مختلف من غير ما يعمل حاجة، من غير ما يعمل حاجة. عندك دليل؟ عندي حديث حلو قوي، من هم بحسنة ولم يفعلها كتبت له ايه؟ حسنة. طب لو فعلها، لو عطرنا بقى في الغلبان اللي دينا له لقمة، الحسنة بكام؟ 10، والعشرة 100، والمية 700، ويزيد الله لمن. كفاية لحد كده بقى عشان انا عطشت. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللي عنده سؤال ما يسألش عشان أنا مش فاضي.